أصحاب الصالحين. عايدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. أخي المستمع، سنعيش في هذه الحلقة مع تاجر من تجار الحرير في سوق الخزازين بالبصرة، وكان المفروض أن يدرج اسمه وتسجل سيرته مع إخوانه من تجار الحرير، لكنه بتقواه وإخلاصه في عبادة الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتخلقه بخلق القرآن وبحسن معاملاته وبمراعاة حدود الله في ربحه وجميع تصرفاته وبأمانته ونزاهته ونظافة يده وكفها عن المال الحرام وبورعه الشديد وما اشتهر به من استحيائه من ربه، أن يجده في مكان معصية أو في موقف مخالفة لدين الله وشريعته. بكل هذا استطاع تاجر الحرير أن يسجل اسمه في سجل أولياء الله الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. هذا التاجر هو ولي الله يونس بن عبيد. وتحكي لنا كتب التراث عن يونس بن عبيد رضي الله عنه وعن ورعه النادر أنه كان يرفض آلاف الدنانير من أجل درهم فيه شبهة، وأنه إذا عرض عليه أحد بضاعة بسعر أقل من سعرها لجهله بالسعر الحقيقي لها فإنه كان يرفض شراءها إلا بسعرها الذي تباع به في السوق، وأنه قد جاءه ذات يوم رجل يطلب ثوبا فأمر غلامه الذي يعمل عنده بإحضار الثوب، وأثناء عرضه على المشتري إذا بالصبي يمدح الثوب وجودة حريره وروعة تصميمه، فأبى يونس بن عبيد رضي الله عنه أن يبيع الثوب للرجل مخافة أن يكون الصبي قد مدحه وزينه في عين المشتري فأغراه على شرائه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد جئتك من الشام لحسن سمعتك وسيرتك وأمانتك. ذلك فضل من الله علينا. والآن يا صاحبي، ما هي طلباتك؟ أريد شراء ثوب من الخز بأربعمائة درهم، لكن الذي عندي الآن بـ200. معذرة يا أخي في الله، فقد حان وقت صلاة الظهر وعلي بالإسراع إلى المسجد لأداء الفريضة. إن وقت الصلاة ممدود يا شيخنا، ولكن ساعات العمر محدودة يا أخ العرب، فالإسراع بالعبادة أفضل من تأجيلها أو تأخيرها، لأنه إذا انتهى بي العمر ولم أدرك صلاة الظهر فماذا أقول لربي عند الحساب؟ إنك حقا لرجل صالح. وعندما عاد ولي الله إلى دكانه بعد أن فرغ من صلاته، إذا بابن أخيه وهو يعمل في الدكان يقابله بفرحة ويقول له: يا عمي يا عمي، ماذا بك يا ابن أخي؟ وما هذه الفرحة التي غمرتك؟ لأنك بعد أن ذهبت يا عمي إلى المسجد جاءني الرجل الشامي الذي جاءك قبل أن تذهب إلى الصلاة. وماذا فعلت معه؟ بعته ثوبا من الأثواب التي عندنا. وبكم بعته الثوب؟ 400 درهم. ومن قال لك أن تبيعه 400 درهم وهو لا يساوي إلا 200؟ يا عمي إنهم يقولون إن التجارة شطارة. في حدود ما تسمح به شريعة الله يا ابن أخي. معنى ذلك أنني قد أخطأت يا عمي؟ كل الخطأ. لماذا يا عمي؟ لأن الذي فعلته يا ابن أخي يعتبر استغلالا لأخيك المسلم. ولكنه يا عمي قد دفع الثمن بنفس راضية وفيه ربح كبير لنا. لكنه يا ولدي مخالف لشرع الله وتعاليم ديننا الحنيف. وكيف أصحح هذا الخطأ؟ اذهب من فورك وابحث عنه، وإذا لم أعثر عليه نادي بأعلى صوتك قائلا: يا من اشتريت ثوبا من الحرير 400 درهم، عد إلى دكان عمي فلك في ذمته 100 درهم. وذهب الرجل الشامي إلى متجر الرجل الصالح يونس بن عبيد، حيث دار بينهما هذا الحوار: لماذا أرسلت الغلام في طلبي يا ولي الله؟ لأنك اشتريت الثوب بأغلى من ثمنه، فإن رغبت في الثوب فخذه وخذ 200 درهم، وإلا فاتركه وخذ 400 درهم التي أخذها منك الصبي. عجبا، بالله عليك من أنت؟ أنا يا أخي في الله رجل من المسلمين. بل أسألك عن اسمك. اسمي يونس بن عبيد. إذن فأنت هو الرجل الصالح الذي ندعو الله عز وجل باسمه عندما نقع في شدة أو ضيق. كيف؟ إنها من عادتنا في الشام، إذا اشتد الأمر علينا توجهنا إلى القبلة ودعونا الله قائلين: اللهم رب يونس بن عبيد فرج عنا كربنا. سبحان الله سبحان الله، ما أعظم شأنك يا رب. وهناك موقف آخر لولي الله يونس بن عبيد، وهو موقف عظيم في معناه وفي دلالته ومضمونه. يا صاحب الدكان، ماذا بك يا أمة الله؟ لقد أرسلتني سيدتي لأبيع هذا الثوب في سوق الخزازين، فسألت عن تاجر طيب فدلوني عليك. حقا إنه ثوب من أغلى أصناف الحرير وأغلاها درجة ونوعا. وقد حددت سيدتي 60 درهما ثمنا لبيعه. ولكن يا أمة الله، هذا الثوب لا يقل ثمنه عن 25 من الدراهم. ولكن سيدتي قد سمحت لها نفسها ببيعه 60 درهما. ربما قالت ذلك لأنها تجهل أسعار الخز في الأسواق الآن. وهل يديرك يا سيدي أن تشتري ثوبا 60 درهما وأنت تقدره 25؟ يا أمة الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. صدق الله العظيم. وماذا أفعل الآن يا سيدي؟ ارجعي إلى سيدتك واعرضي عليها الثمن الذي قلته لك. ماذا بك أيها التاجر؟ ألا تريد أن تربح في تجارتك؟ بالحلال بالحلال يا أمة الله. والآن سنلقي الضوء على جانب آخر من جوانب هذه الشخصية الرائدة والنادرة، شخصية العارف بالله يونس بن عبيد رضي الله عنه. ماذا بك يا رجل؟ لا شيء يا شيخنا. كيف تقول لا شيء وتجاعيد وجهك كلها تدل على أنك تعاني من هم وضيق وحزن عميق؟ ولما هذا كله؟ لأنني منذ ولادتي وأنا أعاني الكثير من الفقر والحاجة والعوز، وطعامي هو القديد والملح والخل. إذن فأنت تعاني من فقر مدقع وقاتل ومميت. إذن فاهدأ بالا يا أخي في الله، وتعال نحسبها. أيسرك أن تأخذ في مقابل بصرك الذي تبصر به 100,000 درهم؟ طبعا لا يا شيخنا. فسمعك الذي تسمع به أتقبل فيه 100,000 درهم ثمنا له؟ كلا وألف كلا. ويداك أيسرك بهما 100,000 درهم؟ لا لا لا. ورجلاك أتقبل فيهما 100,000 درهم؟ وإذا قبلت فكيف أروح وأجيء، وكيف أتنقل، وكيف أسعى في الخير، وكيف وكيف؟ إذن فكيف يضيق صدرك يا أخي في الله ولا تحمد ربك وأنت تملك 100,000 من الدراهم، وبعد هذا كله تشكو وتئن وتتضجر؟ أعدك يا أبا عبد الله أنني لن أشكو ولن أتوجع بعد اليوم أبدا. وليكن شعارك في الحياة ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. Yeah.